بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدا والخبر معا، وهو أفعال القلوب. العصاية بس عشان أشرح بها. الباب الثالث من النواسخ هو ظن وأخواتها. الأفعال الناسخة ثلاثة: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. والحروف الناسخة ثلاثة: إن وأخواتها، وما ولا ولا العاملة عمل ليس، ولا النافية للجنس. نحن الآن نتحدث عن القسم الثالث والأخير من الأفعال الناسخة، والنسخ في اللغة معناه التغيير والإزالة. يقال نسخت الشمس والظل بمعنى أزالته. فكان عندما تدخل على المبتدأ والخبر تنسخ حكمهما، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. بالنسبة لظن تنصب المبتدأ والخبر معا، فعندما نقول زيد عالم، أقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وعالم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. عندما تدخل ظن نقول ظننت زيدا عالما، فظن هذه نصبت المبتدأ على أنه مفعول أول، ونصبت الخبر وصار مفعولا ثانيا. نعرف المثال: ظن، أقول فعل ماضي ناسخ. وإحنا قلنا النسخ في اللغة معناه إيه؟ الإزالة. يقال نسخت الشمس والظل بمعنى أزالت. التاء دي تاء الفاعل، ظننت زيدا الذي كان مبتدأ صار مفعولا أولا، مفعول أول منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. عالما مفعول ثاني منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. هذه الأفعال، شكرا، هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: أفعال تدل على اليقين، وأفعال تدل على الرجحان. معنى الرجحان يعني ترجيح أحد الأمرين، ترجيح الإثبات على النفي. فإذا قلت لأخينا أحمد: هل الأستاذ موجود أو هل أبوك موجود في البيت؟ فينظر في ساعته ويقول: يعني أظنه موجود. كلمة أظنه موجود، إذن هو رجح وجود أبيه عن عدم وجوده، ده اسمه ترجيح. واضح أولادي؟ من أفعال الرجحان ظن وحسب وقال وزعم. ومن أفعال يقين علم، وجد، رأى، ألف. هذه تدل على اليقين. فإذا قلنا مثلا وجدت الصبر محمودا، وجد فعل ناسف يدل على اليقين، التاء بتاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم لأن الضمائر كلها مبنية، معنى البناء يعني ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة. الصبر ها عزيز ما اليقين ألفا، طب ما لسه هنشرحها يا ابني، ايه المشكلة؟ ما انا قلت منها يعني، والشيخ راعى انه الكتاب للمبتدئين يا شيخ سامح، لكن في الألفية موجودة، متحفظ الألفية مش موجودة؟ ما هو ألفا بمعنى وجد يعني اقول ألفيت زيدا ناجحا بمعنى وجدت يعني، فألفا يا سيدها لدى الباب. على كل وجد فعل ماضي ناسخ، التاء بتاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، الصبر مفعول به اول منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، محمودا مفعول ثاني منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، هذا يسمى فعل يقين. طب لماذا قال مؤلف افعال القلوب؟ لماذا ظن يعني كان الظن او خاتم من افعال القلوب؟ ليس المقصود بالقلوب يعني القلب الذي بين جوانحك، لا، افعال القلوب يعني لا تدرك بالحواس الخمس. الحواس الخمس زي ايه؟ البصر، الشم، اللمس، السمع. فهذه الافعال لا تدرك بالحواس الخمس. فاذا قلت مثلا وجدت الصبر محمودا، الصبر لا يرى ولا يلمس ولا يتذوق، واضح يا اولاد ولا لا؟ ولا يسمع، يعني لا يدرك بالحواس الخمس. لاجل هذا سمى العلماء افعال قلوب يعني لا تدرك بالحواس الخمس. بعكس كلمه قرا او كلمه صلى او ضرب او اكل او شرب او نام او جلس، هذه تدرك بالحواس الخمس، فهذه لا تنصب مفعولين. الافعال التي تنصب مفعولين تسمى افعال قلوب، وهناك افعال تنصب مفعولين ليس من افعال القلوب، مثل كلمة كفى وألبس وأعطى ومنح، هذه تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر. فإذا قلت كفوت زيدا جبة، زيد مفعول الأول وجبة مفعول الثاني، لاحظوا أن هذه تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر تسمى أفعال القلوب. معنى أفعال القلوب يعني لا تدرك بالحواس الخمس. فإذا قلت علمت الصبر محمودا، علمت الصبر محمودا، علم فعل ماضي يدل على اليقين، والتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم، الصبر مفعول به أول ومحمودا مفعول به ثاني. أنت عندك المثال يا شيخ سامح والألفة، عندك إيه موجود والألفة؟ علم وجد وراء، فيها حاجة عندك رابعة؟ ما فيش ألف. طيب ها في درة، رأيت الصبر مفيدا، رأى هذه عند العلماء العربية تنقسم إلى رأى بصرية ورأى قلبية. رأى بصرية تنصب مفعول واحد، أقول رأيت زيدا بمعنى شاهدته أو أبصرته، هذه تنصب مفعول واحد. إذا قلت رأيت الصبر مفيدا أو جميلا، جزاك الله خير، هذه تنصب مفعول لأنها رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. وفي عندنا رؤية منامية أي تنصب مفعولين، يا أبتي إني رأيت أحد عشر في القرآن الكريم، إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، هذه رؤية منامية. فالياء مفعول اول ياء المتكلم، وجملة اعصر خمرا مفعول ثاني، فرأى اذا كانت رأى بصرية تنصب مفعولا واحدا، اقول رأيت زيدا يعني ابصرته، ورأى اللي هي القلبية تنصب مفعولين كقولنا رأيت الصبر او رأيت العلم مفيدا، رأيت العلم نورا، العلم لا يرى ولا يشم ولا يلمس، فهذه تسمى رأى القلبية. ظن وحسب وقال وزعم هذه تدل على الرجحان. الشاعر يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، زعمتني يعني ظنتني، فزعم فعل ماضي يدل على الرجحان فعل ناسخ، والتاء تاء التأنيث العائدة على الفتاة أو المرأة، والنون تسمى نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. أي فعل تتصل بياء المتكلم لا بد أن يأتي قبلها ياء المتكلم نون الوقاية، كقولنا مثلا أكرمني زيد، أكرمني هذا الفعل تصل بياء المتكلم، لو لم يأتي بهذا النون صارت الياء ياء مخاطبة، قوله تعالى في سورة يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، والفعل يكسر أكرمي، والفعل كما عرفتم الكسر ده من علامات الأسماء بالجر والتنوين والندى وأل من علامات الأسماء، فلكي نقي الفعل من الكسر نحميه من الكسر أتينا بنون الوقاية قبل ياء المتكلم، أقول أكرمني زيد. هكذا في قولنا زعمتني شيخا، يبقى زعم فعل ماضي ناسخ يدل على الرجحان ينصب مفعولين، التاء زعمت تاء التأنيث عائدة على المرأة حرف ليس له محل من الإعراب، والنون تسمى نون الوقاية، الياء زعمتني يعني المرأة، زعمتني الياء دي ياء المتكلم مفعول أول، فمفعول منصوب لا، أقول ضمير مبني في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية، معنى مبنية أن تثبت على حالة واحدة لا تتغير. شيخا مفعول به ثاني، ملاحظ زعم ده يدل على الرجحان، يعني هذه المرأة ظنت هذا الرجل شيخ وهو ليس بشيخ، مش الشيخ يعني اللي هو اللبس عمامة يعني اللي هو الكبير في السن يعني، وكذلك ظن وحسب وخال، أقول دخلت زيدا أخاك بمعنى ظننته، حسبت زيدا أخاك ظننت زيدا أخاك، فكل هذا تدل على الرجحان. قد يسأل سائل ويقول لماذا قال العلماء باب الظن وأخواتها، واضح يا أولادي؟ وكان كل الدروس يعني عندنا كان وأخواتها ظن وأخواتها إن وأخواتها، طب إيه الحكمة في جعل العلماء كان أما لأخواتها وفي جعل إن أما لأخواتها وفي جعل ظن أما لأخواتها؟ أنا قلت لكم منذ قليل أن أفعال القلوب تنقسم إلى إيه؟ يقين والرجحان، صح؟ ظن هذه يمكن أن تستعمل اليقين وأن تستعمل الرجحان، وهذه ميزة موجودة فيها هي فقط. فمثلا عندما نقرأ قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا يعني متيقنون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، اسم فاعل أمر بمعنى خذوا، خذوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، يبقى ظن هنا للرجحان ولا اليقين؟ يقين، صح ولا لا؟ فتستعمل اليقين وتستعمل للرجحان، ففضلت على أخواتها بهذه الميزة. إذا عرفنا ظن أخواتها، طبعا الشيخ استشهد بآيات وبعض الأشعار وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، هات المساحة دي، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، الواو حرف عطف، إن حرف ناسخ، فانصب الاسم وترفع الخبر مثل قولنا إن الله غفور، يا المتكلم اسم إن ضمير متصل، يعني متصل بإن، يعني مبني على السكون في محل نصب اسم إن. اللام تسمى لام التوكيد، وهذه اللام تدخل على خبر إن فقط، فقط لا تدخل على خبر أن أو كأن أو لكن أو ليس أو لعل، فاستحقت أن تكون زعيمة وأما لأخواتها. قال شيخنا العلامة الحريري في كتابه ملحة الإعراب: وإن بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، فأصبحت الميزة التي فضلتها على أخواتها دخول اللام في الخبر، كقول الله سبحانه: إن ربي لسميع الدعاء، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه اللام تسمى لام للتوكيد. أظن ده فعل ناسخ، بس فعل مضارع وليس فعل ماضي، لأن المضارع يعمل عمل ماضي ضد، يعني ظن أقول أظن، يبقى له فاعل وله مفعول أول مفعول ثاني. أظنك، أين فاعل أظن؟ ضمير مستتر تقديره أنا، والضمير هنا استتر وجوبا، استتر وجوبا. أظنك، الكاف هذه ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول، وده عائد على فرعون، مسبورا مفعول ثاني. كلمة يا فرعون يعني هذه وقعت، هذه تسمى جملة اعتراضية، جملة اعتراضية يعني وقعت بين المفعول الأول والمفعول الثاني، وهذه ليس لها محل من الإعراب. أقول يا حرف نداء فرعون منادى مبني على الضم في محل نصب. إذن هذه الآية الكريمة استعملت ظن ونصبت مفعولين، الأول هو كاف المخاطب، والثاني هو كلمة مسبورا. البيت الشعري يقول: رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت ده رأى شعر ناسف، بس برؤية ايه يا ولدي؟ يا ابن ردن فهو مش مرؤية ايه؟ مش رؤية بصرية، لأن الله في الدنيا لا يرى، لكن في الآخرة إن شاء الله كلنا هنشوفه بأمر الله. يعني وجوه يومئذ ناظر إلى ربها، فنسأل الله أن نكون منهم، قل آمين. لكن في الدنيا سيدنا موسى سأل ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال إيه؟ أيوة واضح يا جابي، يعني لن تراني في الدنيا. هل فهمتم؟ فالشعر يقول: رأيت الله، وهل الله يرى في الدنيا؟ يبقى رأى به قلبية، وتاء بتاء الفاعل. الله لفظ الجلالة من وش المفعول الأول تقدما نقول منصوب على التعظيم، سامعين أولاد ولا لا؟ لفظ الجلالة نقول منصوب على التعظيم. أكبر ده مفعول ثاني منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. خلاص احنا عرفنا باختصار أن أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين: أفعال تدل على اليقين، وأفعال تدل على إيه؟ الرجحان. ما عملها تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، هذا هو عملها. ننتقل بعد ذلك إلى الإلغاء والتعليق. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت والدار كده من الها، أرسل الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كل الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفنا مش حنفسها وكفيها. الله الله